السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد شيخنا كنا مثلا حد تتوفى عن الدين وهو عاجز عن استلام الدين ده، هل ينفع يتعاقد من زكاة المال؟ يرى جمهور أهل العلم، يرى جمهور أهل العلم عدم جواز سداد الدين من أموال الزكاة، دين الميت، دين الميت. يرى الجمهور من العلماء عدم جواز سداد دين الميت من أموال الزكاة، إلا أن بعض الظاهرية وقلة من التابعين قالوا بالجواز. نعم. طب ولو صدقة، هل يجوز إحنا نجمع له صدقات؟ أما الصدقات فجائزة. وياك شريف الشافعي، مرحبا بك يا شريف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف مولانا؟ الحمد لله، تفضل. والله يا مولانا، كان في صديق بيعمل لدى شخص، بس كان الشخص ده يعني كان اختلف، وكان فيه زي توقيع خصومات او جزاءات عليه. الشخص ده سرق منه بغير علم مبلغ يقدر بحوالي 2000 جنيه او حاجة زي كده، وبيقول ان ده مقابل اللي هو المبلغ اللي هو ايه خصموا عليه. هل خصموا عليه بحق او بغير حق؟ بحق. خلاص، على اي اساس يسرق؟ طيب هو دلوقتي يريد ان يتوب، يضع المال في ظرف ويرسل شخصا مثلك يسلمه للرجل، ولا ويقول هذه مظلمة لكم عند شخص ما، ولا يسميه، انتهى الامر. الله اكبر، رزقك الله وياكم وياكم يا رب وياكم. جزاك الله خير يا شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. سمعت الشيخ عن سؤالي. تفضل. السؤال الأول، لو أنا عندي فلوس عاوز أشغلها. نعم. وفي ناس بتجيلي عاوزاني أروح أشتري السلع وأخليها عندي يوم أمتلكها، وبعد كده هذه حيلة من حيل الربا، أنصحك لله أن تبتعد عنها. السؤال الثاني. أيوه. واحد متزوج. نعم. من شهرين. وبعد. وزوجته غير مطيعة لي، يقول لها يمين تقول له شمال، يقعد معاها مرة واثنين وثلاثة، وأنا أحبه كذا وأكره كذا. وصل الأمر ان هو لا يطيق ان يجلس في البيت بسببها. طيب. ان طلقها يأثم؟ لا يأثم، لكن يعطيها حقها كمطلقة. شكرا. لكن هل ناشز نشوز بين، يعني هل يجوز له ان يقسم شيئا من الصداقة بسبب النشوز؟ هذا على قدر الحال من النشوز، على قدر النشوز. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو انا عايز العب لعبه فيها ظهر. نعم. لو انا عايز العب لعبه فيها ظهر، ممكن ابدل الظهر بورق اكتبه من 1 ل 6 ل 6 ونسحب منه؟ عايز تبدل ماذا يا حبيبي؟ ابدل الظهر عايز ورق واسحب منه؟ لا لحظة بس لأن لا تفعل يكره. أعود تعليقا على شكرا حبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا والدي عنده 80 سنة. نعم. وكان من فترة طويلة يعني من 6 سنة حاطط فلوسه في بنك، هو البنك بيدي فوائد. نعم. دلوقتي هو يعني بدأ يفقد وعي، يعني اللي هو مش واعي معانا قوي، وإن هو يروح يشيل حسابه من البنك عشان الفوائد وكده، فإحنا مش عارفين نطلع الفوائد بتاعة السنين اللي فاتت دي إزاي، وإحنا مش عارفين رأس المال أصلاً. بالتقريب يعني. بالتقريب. شيء تقريبي. تقريبي؟ إي نعم، تقريب. يعني لو إحنا مش عارفين المبلغ، نحط مبلغ تقريبي ونطلع. تقريبي يعني. نسأل البنك بنسبة الفايدة. تقريبا. شكرا. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى معك. معك تفضل. أقول عندي سؤال الشيخ مصطفى. تفضل. أنا مثلا كنت على جنازة. كنت على جنازة. إيه. فنسيت أن أغتسل. نسيت أن تغتسل. وصليت بدون غسل. فصليت العشاء. بعدين استقر. هل صلاتي بقرت على كده؟ طبعا باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يعني صليها ثاني؟ تغتسل وتعيد الصلاة التي صليتها وأنت على جنابة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله شر. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لي ابنة عم شاب يريد خطبتها. نعم. فهي استقاطع وبها لسه موافق. تمام. إيه. فهي تقاطع في الطعام وفي الشراب وهي تريد يعني. فماذا يفعل؟ الولد. الأب. لماذا يمنع الأب؟ السؤال الموجه إليك، لماذا يمنع الأب زواج البنت من هذه الولد؟ لا لا، هي يعني لا يحب هذه العائلة بأخلاقهم السيئة، يعملون أهليهم طباع غير، يعني يضربون أبائهم هم غير جيدين مع بعض، يعني يرفض لسبب شرعي، يرفض يعني إذا وافق كده وضغط عليه يجوز. لا أنا ما قلتش يجوز، أنا بقول الوالد الآن رفضه بسبب شرعي ليس عن هوى. تمام. هو يريد وهي يعني هو يعني كل ضغط على عم وعمي كل ضغط عليه يريد يدعوه، هو لسه موافق والبنت لا تأكل معه ولا تشرب يعني كله. لا أنا أنصح ألا يوافق إذا كان بهذه. ألا يوافق. أيوة بهذه المثابة والبنت في بهذه الدرجة من سوء الخلق ومتقدم لها. يعني إذا كانت تقول أنا أحبه وأنا أريده. أقول لك الأب يمنع مستند لعلة شرعية، هو أن أسرة الولد يضربون أباءهم أهل إجرام. تمام. فالوالد معه مستند شرعي للرفض. تمام. فلا يجوز للبنت أن تخالفهم. إذا قاطعت أباها فهي الآثمة إثما فوق إثم ولن توفق مثل هذه البنت. بارك الله فيك. الله يكرمك. والله أعلم. والله أعلم. والعلم عند الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك وإياك. والله حضرتك يا شيخنا، أنا لي أختي توفيت. نعم. وكانت هي مريضة. طيب. ولكن كان عليها شهر رمضان. نعم. يعني كانت في مرضها، كانت عاملة عملية المهم. وجي شهر رمضان وهي عندها عملية تعبانة فما قامتش. هل استمر بها المرض حتى ماتت أو شفيت زمنا تستطيع فيه القضاء ولم تقضي؟ لا ماتت في المرض. ليس عليها شيء ولا عليكم شيء. وإن أطعمتم مكان كل يوم مسكينا فحسن من غير إلزام. طب لو الصيام أولى شفنا لو إحنا حبينا نصوم عنها. لا ليس بلازم هذا. لأن المرض تمادى بها حتى ماتت فليس عليها شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ بارك الله فيك. الحمد لله فيك بارك الله. لو سمحت يا سيدنا هسأل سؤال في القضاء والقدر، أسأله على العامة لأن هسأل عن شبهة، أسأله على العامة ولا في وقت تاني؟ والله مانيش عارف، براحتك أنت، إذا كان شايف سؤال يفيد الناس اسأله، سؤال لا يفيد الناس لا تسألهم. طب هو السؤال يا سيدنا، أنا سمحت لحضرتك شروط قبل كده، فالموجز إن أهل السنة اتفقوا إن ربنا لو شاء هذا فلان ولو شاء ظلم. نعم. صح المعنى ده؟ نعم طبعا، ولو شاء لهداكم أجمعين، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طب الآية اللي بتاعت وقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا هذا أيوة ما حرمنا من دونه من شيء. طب القول بتاعهم ده هو حق، هو حق لكن استدلوا به على باطل. كلامهم هذا حق أريد به الباطل، أريد به الباطل. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أمر شرعي، أمر الله بذلك، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. نعم الله لو يشاء أطعمه لأطعمه، ولكنه أمركم بإطعامه، تسمعوا وتطيعوا لربكم. فخالفوا في الإرادة الشرعية الدينية، الإرادة الشرعية الدينية أمره الله شرعا أن يحسنوا إلى الضعيف، فهم قالوا لو شاء الله أن يطعم هذا الضعيف أطعمه، فاحتجوا بالقضاء الكوني القدري على القضاء الشرع الديني. أنا وأنت نعلم تمام العلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، صح؟ نعم. ونأخذ بالأسباب للرزق، نعلم أن الله أمرنا بالزكاة ونمتثل أمر الله بالزكاة، لكن إذا واحد قال لماذا تعطوا الفقراء، ربنا لو يريد أن يغنيهم أغناهم، صح ربنا لو يريد أن يغنيهم أغناهم، لكن الله أمرك بأن تؤتى بالزكاة فلا تخالف أمر الله. هل صح الحديث اللي بتاع هؤلاء في النار ولا أبالي وهؤلاء في الجنة ولا أبالي؟ نعم حسن، هو الذي خلقكم ويؤيده، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وتعلم أن الله لا يسأل عما يفعل. يعني لا تقل يا رب لما عملت كذا، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. يعني لازم تقول واحد اخترع الذرة واخترع الطائرات لماذا تعذبه يا ربي، الله يعلم ونحن لا نعلم. لا هو السؤال سيدنا يعني ربنا خلقه كافر وحيتعذب، يعني أنت مالك أنت عفوا وأنت ما دخلك؟ الله لا يسأل عما يفعل ونحن الذين سبحانه وتعالى. شو قال كده؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لا يسأل، نحن عبيد، أنا وأنت عبيد لله، ونقر أنا وأنت أن الله يعلم ونحن لا نعلم، صح كده ولا تخلف في هذا؟ لا صحيح. فهو يعلم ونحن لا، أنا وأنت نخر سجدا لله، مطيعين لله سبحانه وتعالى، مسلمين الأمر لله، ونخشى على أنفسنا، ونخشى على أنفسنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شكرا. الله يعافي الشيخ أسامة بن عبد العظيم عافية وشفاء لا يغادر سقما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. في سؤال بس لما أظن شيء. اسأل. دلوقتي أنا أعطيت واحد رشوة، تمام؟ عشان ينقلني من مكان صعب المكان سهل أو من بعيد لقريب، ولكن ما حصلش يعني الحاجة، الموضوع ما يمشيش. وانا مش عايز الفلوس بس اهم حاجه الذنب كده اتكتب ولا الحمد لله أنه يعني لم تأخذ حق غيرك وانا استغفر الله الحمد لله الحمد لله بس كبير اللي يعمل شيخ ولا لما اذا كنت ستأخذ حق غيرك ستأخذ حق غيرك تكون ظلمت لكن لو لم تكن تأخذ حق غيرك جازت على حسب الموضوع يعني انا ايوه زادك الله فهما زادك الله فهما ماشي يا شيخ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت ان الشيخ انا جاي لي استخدام زيارة. جاي لي استخدام زيارة عمرة للسعودية. استخدام زيارة عمرة للسعودية. زيارة وستعتمر يعني. ايه. فانا علي دين. ايه. الدين ده لو اجلته للسنه لو طلعت عمر السنه دي هيتاجل للسنه الجايه حل وقته ام لم يحل؟ حل وقته ادي الدين سد الدين سد الدين قبل العمر الاول طبعا لا ريب في هذا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ نعم اتفضل ما رأي فضيلتكم يا شيخ في أكل اللحوم المستوردة؟ ليس الاستيراد هو الحامل على الحل أو التحريم إنها مستوردة من من وكيف ذبحت؟ أنا بأنها مستوردة من السودان حلال مستوردة من البلاد الأوروبية كأمريكا وكذا إذا كانت مستوردة وذبحت زكيت إذا كانت مستوردة من دول ملاحدة مشركة لا تؤكل إذا كانت مستوردة من دول كتابية يهودية نصرانية ولكنها زكيت كلها بسم الله إذا كانت مستوردة من دول كتابية وصعقت أو ماتت بالكهرباء لا تأكلها فليس الاستيراد هو المعول عليه في التحليل ولا التحريم إنما كيف ذبحت ومستوردة من دول ماذا دلوقتي احنا اغلب الاكلات في المحلات بيبقى حاطين لحم مستورد وكبده مستورد ولحم ما اعرفش معلوماتها ولذلك بنحتاط يعني لا اكل في خارج بيتي لا اكل في لا اكاد اكل في خارج بيتي الا الاشياء التي هي بعيده عن الشبه اسماك فول طعميه جبنه بيض الاشياء التي لا اختلاف فيه اللحوم بالذات احرص على ان تاكل من مصدر طيب شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام نعم في سلم من صاحب حديث وأي رجل منهم ماتي يبحث على الصراط يحظى أحيانا يتعلق أحيانا فجاءته صلاته عليه فأقامه لا يصح بارك الله فيك حبك الله يا حامل المسك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ بس عايز اسأل سؤال دلوقتي انا شغال في شركة خاصة وعندي تأمين طبي تأمين طبي ده ليا انا بس اجباري هل استخدمه عادي ولا ما استخدموش ولا ليا ليميت معين تأمين طبي إجباري يجبرونك أن يأخذوا منك الفلوس على أن تؤمن ما دام أجبروك لك أن تتعالج عندهم أتعالج بقى بأي كمية خالص اللي هم منزلهم ما في مشكلة خلاص تعالج عندهم هم الذين أجبروك على ذلك شكرا محمد بن جمعة الأزهري وفقك الله وبارك فيك في أمرك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم شكرا معي أي معك بارك الله لك عمركم وإياكم تفضل جزاك الله يا شيخ كان واحد من أقربائي بربي كلب في المنزل وأنا يعني أنكرت على فعلته ولكن يعني لم يستجب هل آثم وهل يعني أعاقب يعني لأنني يعني لم أنكر زيادة عليه وهل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعاقب إذا لم تنكر بجد عليه لا تعاقب هل الملائكة نعم هل الملائكة لا تدخل بيت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. إذن الملائكة لن تدخل بيتي، هي العمارة كاملة يا شيخ. طيب أنت دخلت الكلب في شقتك؟ لا لا لا، هو مربيه في المدخل. في المدخل، لا الكلام على شقتك أنت، إن شاء الله الملائكة تدخل شقتك بإذن الله. لا يا شيخ، لا مش شقتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنا عندي استفسار نقطة معينة هي حساسة نوعا ما. أنا بألمانيا بلد أوروبي، أنا شاب عمري 22 سنة مقبل على الزواج، لكن في أمر حيرني بصراحة، اللي هو الدولة بالقانون الألماني استثناء كبة الجواز، يعني بس أنا بدي أتجوز أتزوج فيه بالسجلات الألمانية، لا قدر الله لو صار طلاق راح تصير هي تتداخل أشياء العلاقة بالقانون الألماني. يعني مثلا إذا أنا عقدت العقد الشرعي، عقد النكاح، بمبلغ معين اللي هو المتأخر فرضا 5000 يورو، هذا الشيء يبقى بيني وبينه، لكن عند الدولة الألمانية بحال صار طلاق فهي تأخذ شغلات معينة ما لها موجودة بعقد النكاح اللي أنا عاقد عليه. فهون يعني من ماذا تريد أنت؟ يعني نعرف أن المترتبات على الزواج في الدول الكافرة ترتبات قاسية ليست في الشريعة، أن مثلا إذا طلقت تشاطرك مالك، تأخذ نصف مالك. ما الذي تسأل عنه أنت؟ لكن السؤال هون في حال أنا قمت بشرط على أهل الزوجة أنه أنا ما يعني ما تثبت جوازي في الدولة الألمانية، حتى أنه أنا وياها نكتب عقد أنه بحال لا قدر الله صار طلاق هي بتأخذ فقط المبلغ المتفق عليه بينه وبين الشرع. طيب الذرية ماذا ستصنعون فيها؟ هب أنها أنجبت. تمام. يعني هب أنها أنجبت، كيف ستصنعون في الذرية؟ ما لم تصنع لدي يعني إذا أنت أنجبت منها ولدا. تمام. كيف ستسجل الولد؟ لا ما انا اقول انه في حال انا اشترطت على ابو الزوجه، اشترطت على وليها ان تمشي بالشريعه، لا بس حتى انا اثبت زواجي بالدوله الالمانيه اكتب شرط انه في حال صار طلاق هي تاخذ فقط المبلغ المتفق عليه في المتاخر في العقد الشرعي تبعنا. في الدوله الالمانيه يوجد يعني يوجد عفوا لها متعه، والمتعه على قدر ساعتك، وقد تتسع أمورك لها متعة شرعية، كيف ستعالجها؟ شكرا. هل الخلع يقع للزوجة لو رفض زوجها الطلاق؟ نعم، إذا حكم القاضي بالخلع اختلعت رغم أنف الزوج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يا شيخ، كنت عايز اسأل حضرتك سؤال يا شيخ. تفضل. هو التداول حرام؟ ايه؟ التداول في شركة أبل. يعني التداول في شركة أبل؟ يعني أشتري أسهم في شركة أبل وكذا. والله لا أنصحك بشراء أسهم، لأن السعر الحقيقي للسهم لا تعلمه. تمام. وأنا فعلا ما أعرف السعر الحقيقي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا شاب عندي 16 سنة، وكان عندي سؤال كده يا شيخ. اتفضل. انا ساعات بيجيلي يعني اللي هو وساوس كده ان بتشككني في ديني او كده، وانا بخاف من الموضوع ده، فانا بصراحة مش عارف اعمل ايه. تعود بالله ان الشيطان الرجيم ملقي نفسك بالمعوذتين مع سورة الاخلاص. طب هل الوساوس دي ممكن اخد اسم عليها؟ لا، ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. زوج مات ووالد الزوج لا يسمح لي بزيارة أهلي أو الخروج من المنزل إلا يوم في الأسبوع، ما دخل والد الزوج بك؟ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرعا، والد الزوج ليس له تحكم في زوجة ابني بعد موت الابن، ترجع لأهلها، أهلك أولى بك يا أخت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحركم الشيخ. الحمد لله أنا بخير. أنا عندي سؤال بس. تفضل. كان بس أسأل في مسألة حلق اللحية، هل هي حرام؟ نعم، لأن النبي قال قص الشارب وأوفوا اللحى، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولكن فضلت لك لو هي مثلا مش كاملة، فهل ممكن الشخص اللي أغسل حاجة ما تكمل؟ لا تحلق، لا تحلق، حتى لو عدى وجهه مثلا مش مقبول أو حاجة، لا تحلق لحياتك إلا إذا كانت مشوهة، بس إذا كانت في حال التشويه تسويها تنسقها لا بأس. إذا كانت بهذه المثابة يعني جزء طالع وجزء ما فيش لحية وانت تحاول تنسق لا بأس، لا تكون أضحوكة في الناس. يقول الأمر الأمر الرضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الزهراني. الله يسلمك، بارك الله فيك يا محمد غلاب، تفضل. حضرتك أنا كنت بسأل حضرتك من شوية على السلام باليد على جدة الزوجة. أي جدة الزوجة محرمة على التأبيد، فأتني أن ظننتها خالة الزوجة، أنا آسف. لأن أمهات الله قال وأمهات نسائكم، محرمة تحريما أبديا أبديا، الأمهات وإن علونا، الأمهات وإن علونا، سواء من ناحية أم الأب أو أم الأم. فهم كلامي، أنا آسف، لأن ذهب ديني إلى أنها الخالة، ولذلك أنا مسحت المقطع كله وبدأنا نعيده من جديد من أجل هذا السؤال. يعني السلام على زوجة المصافحة، مصافحة جدة الزوجة وأم الزوجة جائزة لأنها محرم على التأبيد. أما الذي ذهب إلى ذهني خالة الزوجة، يعني هي تقعد قدامي حتى بشعرها عادي ما فيش مشكلة؟ ما 73 سنة خمس شعرها أبيض شايب، هتعمل ليه يعني؟ أنت دليل هذا؟ ما أظنك دليئا يعني لهذا الحد، تطلع في واحدة شايبة ورأسها بيضة وجدة الزوجة. أيوة جدة الزوجة. أيوة يعني. عموما يعني حركة وهي. لا لا ما في مشكلة، بس يعني نحن لا ننصحها في هذا. تمام. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره. تفضل. لا، من ليست صورته صورة النذر الآن. هو أنا بالرد صور حاجة كده، لو عملت مشروع والأمور ضبطت معايا وقتها ممكن أبدوم لحد تلجأ وتبدأ. ممكن أبدوم لحد، ليس قطعا بالنذر. يعني دلوقتي أبدوم إن فعلت فهو خير، إن لم تفعل لا إثم عليك. شكرا. ولك مثل إبراهيم بن موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا حضرتك شيخنا. الحمد لله أنا بخير، اللهم لك الحمد. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال وأضرب مثل عشان تفهمني أكثر. يعني حضرتك، هل يصور للمفتي أو العامي أن يترك الدليل من أجل الإجماعات؟ وأضرب مثلا على ذلك، حضرتك قلت في الكنايات أن مثلا أترك يعني أفتي بالإجماعات من أجل الإجماعات، بعلم الدليل حضرتك دعمت الدليل في كتاب جامع أحكام النساء أنه لا يقع الطلاق إلا بثلاثة ألفاظ، لكن حضرتك تفتي بالقول الإجماعات، فهل أنا أترك الدليل من أجل الإجماعات؟ لا، ما المسألة وما الدليل؟ عفوا، ما المسألة وما الدليل وما الإجماع؟ يعني اذكر لي المسألة والإجماع الذي فيها والدليل الذي فيها. يعني حضرتك قلت مثلا أن الطلاق لا يقع إلا بثلاثة ألفاظ، كتاب جامع أحكام النساء. قلت عفوا قلت الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى في كتاب الله سبحانه وتعالى ثلاثة ألفاظ تخيد هذا الطلاق أنت طالق بلفظ الطلاق إن طلقتم النساء التسريح إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الثالث الفراق فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف هذه ثلاثة ألفاظ التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في شأن الطلاق هل الكنايات تقع أو لا تقع تلك محل اختلافات وما الكنايات التي تقع وما الكنايات التي تقع محل اختلافات أيضا فذهب بعضهم على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن الحق بأهلك نوزع هل كان عقد عليها إذا كان عقد عليها ستكون من أمهات المؤمنين وإذا كانت من أمهات المؤمنين لا تتزوج وقد تزوجت بعده فشهد هذا لكونه لم يكن عقد عليها هذا الذي ذكرته إجمالا فما الإجماع الذي أنا خالفته ما حضرتك جمعت في كتاب جامع أحكام النساء أيوة؟ إلى هذا الرأي أنه لا يقع إلا بهذه الثلاث ألفاظ لا لا لا عفوا عفوا لا لا في إضافة في إضافة في إضافة لابد أن تذكر كلمة أنت طالق لا تحتاج معها إلى أننا نقول منيتك لأن هي دل على النية لكن فارقتك صرحتك تحتمل معنيين فارقتك تحتمل أكثر من معنى تحتمل الطلاق وتحتمل غيره فسنسأله عن النية أيضا يعني أنت قلت لزوجتك أنا فارقتك ليس صريحة في الطلاق سنسألك عن النية سنسألك عن ماذا عن النية ما نيتك بكلمة فارقتك لكن لو قلت لزوجتك أنا طلقتك في هذه الحال أنا طلقتك هي بنفسها دل على الطلاق لكن الفراق تحتمل فراق المكان تحتمل فراق الليلة تحتمل فراق غدا لا عدة اتجاهات فأنا قلت أنت طالق صريحة في الطلاق أن فارقتك صرحتك نسأله عن نيته بعد ذلك طلاق الكنايات ده في تفصيل واسع ليس هذا بابه الآن شكرا الكلام مفهوم يا عبد الرحمن ولا في غموض نعم السلام عليكم وعليكم السلام نعم ارفع صوتك رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكنك بعيد الصوت كان عندي سؤال صليت صلاة وبعد أن انتهيت من الصلاة بقليل ذهبت إلى الملائكة لأقضي حاجتي وجدت أثر المني على ملابسي هل علي شهادة الصلاة أم لا عفوا أعيد سؤالك وارفع صوتك امسك السماعة وتكلم هل تسمعني جيدا الآن أسمعك لكن ليس جيدا صليت صلاة وذهبت تقضي حاجتك فرأيت أثر المني على ملابسك أعد الصلاة بعد أن تغتسل المزي المدي المدي أنت فكرت في النساء قبل الصلاة أو بعدها لم أفكر هو يأتي إلى السبب طيب عفوا أنت دخلت الخلاء بعدها على التو أو بعدها بزمن بعدها بنص ساعة نص ساعة ومن عادتك هذا أو ما ليس من عادتك من عادتك أنك تمزي بدون سبب في أي وقت في بعض الأحيان نعم خلاص اقع الشك باليقين وتوضأ وأعد الصلاة شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا يا مرحبا أولا يا شيخ أريد أبشرك بشارة لعل الله عز وجل يعني جعل لك عاجل بشرى المؤمن نحن في السودان كثير من المفاجئ منها بفضل الله عز وجل. اسمك يعني مكتوب فيها وفيها حديث نصرتها الدولة كان سابقا وتعلق عليها وترتيب ان هذا عبد الله مصطفى العدوي قد صححها هذا الحديث. الله يغفر لنا ولكم. بارك الله فيكم. ما سؤالك حفظك ربي؟ اللهم امين وزادك. السؤال هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج بكرا على سيف فليبت عندها سبعا او معها سبعا؟ ليس باللفظ لكن المعنى قائم. المعنى قائم في صحيح مسلم وفي غيره ان الرجل اذا تزوج امراه بكرا وهو متزوج يقسم للبكر سبعا متصلة ولا يقسم للثيب فيها شيء، بعد ذلك يعود يقسم. وإذا تزوج ثيبا على بكر أو تزوج ثيبا عموما سواء على بكر أو على ثيب يقسم للثيب ثلاثة أيام متصلة وبعدها يدور. جزاك الله خير. سؤال ثاني يا شيخ. سل هل ثبت أن الرجل لا يقصر الصلاة في بلد له قد تزوج فيها أو لا فيها زوجة؟ لا لا لا لا لا هذه أخذوها بعض العلماء أخذها من قصة عثمان كتعليل لإتمام عثمان الصلاة في مكة. عثمان أتم الصلاة في منى فصلى الظهر أربع ركعات فبعض العلماء يلتمسون قل لعله كان قد تأهل في مكة أي أنه تزوج في مكة فرأى أن ذلك إقامة وليس بصحيح. عموما إذا كان بيت الزوجية بيت أهل الزوجة مسافته مسافة سفر قصر للسفر. لكن أحب أن تعيد السؤال لأن ما استوعبت سؤالك تماما. الجزئية الأولى من سؤالي جاوبت على جزاك الله خيرا. الله يبارك. لكن السؤال الثاني لو أن رجل عنده أكثر من مرأة وفي كل مرأة في بلد فهل يجوز إذا ذهب إلى المرأة الثانية أن يقصر عندها إذا كان هو ما مستقر في البلد يعني؟ لكن هو اتخذ بيتا هنا في الخرطوم وبيتا في أم درمان وله زوجة هنا وله زوجة هنا يتم هنا ويتم هنا. أيوة واضح كده. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل شيخ نصيحتك ايه للشاب لا يريد الزواج خشيه الفقر والطلاق ومع مع وجود يعني الاسباب الماديه اللي تمكنه من الزواج يعني. لا يعني عفوا هو رجل كامل الرجوله او من غير القربه من الرجال معصوم الحال بس يعني خايف ان هو يرتبط بفتاه يحصل طلاق يحصل فقر ما يقدرش يعني يسد امور ماديه. هذا ضعيف الإيمان. هذا شخص ضعيف الإيمان. ويحضرني في هذا ما نقل عن عمر ولم أحرره من السند أنه قال لرجل ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور فهذا الشخص مخالف لسنة رسول إذا كان يعني من أولي العلم من الرجال. إذا كان مريضا معلولا له عذره كان مريضا. ليس مريضا. أنا أتكلم بصفة عامة يعني إذا كان الشخص معلولا مريضا خلاص له عذره عند الله سبحانه وتعالى. لكن كان سويا يجري فيه ما يجري في الرجال ويعدل عن الزواج خوفا من فوات الرزق فهذه قلة إيمان بالله سبحانه وتعالى. والله يقول نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والنبي يقول ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله ومخالف لهذه المرسلين. وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية والنبي يقول يا معشر الشباب ينادي الرسول نداء رسول الله محمد لمن يعقل أو يفهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والنبي يقول تناكحوا فإني مكاثر بكم والنبي يقول وفي بضع أحدكم صدقة. الرسول يحث على ذلك، والرسول متزوج والأنبياء تزوجوا، الأشياء والرسل والمرسلين كله يتزوج يتعفف في بنات الناس. مضبوط. يعني رجل مضبوط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. خير. سمعت حديث كده كنت أسأل عن صحة. لو حديث أبو هريرة إذا أنا خرجت من عند رسول الله بعد العشاء، فإذا أنا بامرأة منتقبة على الطريق فقالت يا رسول يا أبا هريرة إني قد ارتكبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ لا يصح. لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا اختي خدت قرض من البنك، جوزها اخذ قرض من البنك. نعم. وما كانتش تعرف ان هو حرام، قال لها ضحك عليها لان هو بن طويل. هي عارفه دلوقتي ان هو طويل وعايزه حاجه تعملها تكفر بيها عن الذنب اللي حصل ده. هي اذنبت او زوجها الذي غشها؟ ما اذنبت، هو رجل يعني كانت جاهلة معذورة بجهلها، لكن عموما إن عملت صالحا فما يفعله من خير وما يفعله من خير فلن يكفروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك يا سيد. خير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لأن حضرتك أنا كنت كلمتك قبل كده على بخصوص أبليكيشن على التليفون بخصوص شركة أمازون، حضرتك قلت لي أسأل عليه. والله نسيت أن أسأل عنها، إن شاء الله أسأل عنها غدا بإذنك يا رب. شركة حتى لو أنا معرفتش أوصل لحضرتك، يعني أنا بسمع البث المباشر لو حضرتك تقول لي بإذنك يا رب. لا حرام بإذنك يا رب. بإذنك يا رب إن شاء الله بعون الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فأنا حكم وضع الأموال في بنك وبنك البركة. والله أنا لا أعرف بنكا إسلاميا يقوم على الكتاب والسنة. هو أكاد هو يعني الساق الأولي قالوا أن الفائدة 9.5، لكن في نهاية العام هم لا يحددون الفوائد. يا حبيبي يا حبيبي شوف ابتعد عن هذا مكتب البسن وكان الله على الطرفين. ابتعد عن البنوك، أسلم لدينك، ابتعد عن البنوك، القوانين الدولية تحكمها، القوانين الدولية تحكم البنوك. نعم. طب سؤال ثاني بعد إذن حضرتك. كل ناس تفضل. الحجامة هل هي سنة أم هي ما حكمها؟ إن احتاج إليها فعلت، إن لم يحتج إليها لم تفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، لكن إن كان لا سبيل للعلاج إلا الكي جاز. أيضا أن الرسول أرسل لأبي بن كعب طبيبا فكواه، والنبي احتجم عليه الصلاة والسلام، من احتاج إليها فعلت. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الإمام، كنت أسأل سؤالا، ما حكم الحصول على إجازات أبناء لبعض الأصول كأصول العقيدة والحديث عن طريق شبكة العنكبوتية؟ هل هذا يصح؟ والله هذا ضيع وقت وتشبع بغير حق. يعني على سبيل المثال، ما الذي نستفيده إذا أنت قرأت بعض الكتاب على شيخ من الشيوخ وقلت أنا أخذت إجازة في هذا الكتاب؟ يعني تقرأ صفحتين ثلاثة من كتاب مثلا نخبة الفكر على شيخ، وتقول أنا أخذت إجازة في نخبة الفكر، ما المستفاد؟ ولا تفهم لا في تحقيق أحاديث ولا في تخريج أحاديث ولا في علل الأحاديث ولا في علم الرجال، بس يأخذون يتكثرون. واحد يمر على الشيوخ ومعه دفتر كبير يقرأ على هذا حديث، قل خلاص فلان أنا معي سند للرسول. ليه يا أخي ده إن سنقول لك خلاص الشيخ فلان معه سند إلى الرسول في حديث واحد ويجي يضحكوا على الناس. ليس لهذا العلم الشرعي الذي يقرب من الله. علم الشرع أن تفهم كتاب الله، تفهم سنة رسول الله، تدعو إلى كتاب الله، تدعو إلى سنة رسول الله بعد العمل بهما. أما الضحك على الناس والرياء، وواحد يأتي يقول لك أنا بدي إجازات في صحيح البخاري ويجلس يقرأ من البخاري مجرد قراءة فقط من بعد الفجر إلى العشاء كل يوم، يخرج فقط للصلوات والأكل، واللي نايم نايم واللي صاحي صاحي، جايب معه لفة ورق هكذا إجازات يكتب اسم كل من حضر. يا كلام هذا فائدته عند الله، والنايم نايم والصاحي صاحي، واللي يفهم يفهم ما يفهم ما يفهم، وكله خدنا إجازات. أتركوا هذا الكلام واقبلوا على العلم لوجه الله الكريم، اقبلوا على العلم لوجه الله الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل. بارك الله فيك. الله يكرمك. وفيك بارك الله. أسأل سؤال شيخنا عن مس المصحف للحائض، هل مثلا الغلاف بتاع المصحف ده حائل أو لازم أنه مس حائل؟ الخلاف قائم في هذه المسألة، فالمانعون يستدلون بآية وحديث، والمجوزون لهم إجابة على ذلك. فالمانعون يستدلون بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وبحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والمجوزون يقولون عن الآية لا يمسه أي الكتاب المكنون إلا المطهرون هم الملائكة، أو مستندهم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا مستند المجوزين، ويجيبون على حديث لا يمس القرآن لا طير، فالطير الحديث سنده ضعيف وعلى بالإرسال. هذا الحاصل، فخروجا من خلاف مسه بحائل وانتهى الأمر. وفيكم لا مانع من تسمية ماريا، فهي أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت أقول لحضرتك يا شيخ، هي عايزة حاجة تعملها تكفر بيها عن الذنب اللي هي عمل. تعمل أي عمل صالح، يعني صدقة مثلا كويسة، أي عمل صالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، أي عمل صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. بعدنا حضرتك شفنا، أنا كنت عايز أسألك سؤال بخصوص تقسيم الورث. سأل. جدي سايب أرض للولد 4 أراضين وللبنت أراضين. طيب. دلوقتي الاختلاف على إن البنت مثلا الولد اللي هياخد على راس الأرض 4 أراضين مش هياخدهم 4، هياخدهم 3 بس. طيب والبنت هتاخد كام يعني؟ البنت هتاخد 2. لا هو المقصد هنا الاختلاف كله ان مثلا ابويا الكبير عايز ياخد على راس الارض 4 أراضين، رد اخ تاني قال لا لو هتاخد 4 انا هاخد جوه 5 لان الارض يعني قدام اغلى من. طيب ايه السؤال اجمالا؟ السؤال اجمالا المفترض ان الارض تقوم، والقيراط الذي على الوجه له ثمن، والقيراط الذي في الزيل له ثمن. واحد يقوم ويقسم. وحل الإشكال هذا شخص يقسم والثاني يختار، حل المشكلة. تمام، فهمت إن شاء الله تحل. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم شيخنا، كيف الحال؟ الحمد لله بخير، جزاك الله خيرا. شيخنا عندي استفسار بارك الله فيك. تفضل. سلمك الله. حبيبك الله. شيخنا، حكم مد المصحف والقراءة فيه إذا كنت على حدث أصغر، يعني مش متوضأ بس. والله أنا أختار الجواز، أما القراءة فقد توضأ النبي وهو فقد قرأ النبي وهو على غير وضوء لما استيقظ من النوم، وقرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ. أما مس المصحف فقد أجاب عليه قريبا في هذه الحلقة. جزاك الله. شكرا وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا بك واهلا وسهلا. جزاكم الله خير. واياك والمسلمين يا رب العالمين. اللهم شيخنا، يعني الانسان يعمل بالخارج في احدى الدول يعني العربيه، والكفيل بيطلب منه ان هو يعمل فواتير مزوره مثلا انه باع كميات كثيره. لا يجوز، لا يجوز، عفوا لا يجوز ان نفتي بالتزوير. الله يسلمك، لا تطلب مني فتوى تجويز فتوى لا يا شيخ، هو ساب له المحل ومشي يعني. طيب. ترك المحل ومشي. طيب ماشي، ايه السؤال اذا؟ هو بقى بيهدده مثلا ان هو يعمل له مغادره وكلام من ده. طيب ما ايه المشكله برضه؟ ما يعمل له مغادره، مش مشكله يعمل له مغادره ولا يزور. اللهم السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا سيدنا انا ليا سؤالين. ها؟ انا ليا سؤالين يا سيدنا بعد اذنك. سلي سلي سلي. السؤال الاول، انا اي رؤيه بشوفها بتتحقق، حتى لو حكيتها لاي حد ممكن اشوف حاجه حصلت. فزمايله بيقعدوا يقولوا لي ان انا مخويه، وانا ما فهمتش يعني ايه كلمه مخويه غير منهم. مخويه يعني مخويه يعني نعم؟ ما معنى مخوية؟ ما عرفش والله سيدنا، يعني أنا بشوف الرؤية فبتتحقق بالضبط يعني. عفوا يعني استني بس، قفي قفي يعني قفي قفي شوية، تريسي شوية. كل رؤية تتحقق؟ أي رؤية بشوفها بتتحقق. يا سلام، سواء كانت خير أو شر. يعني لو حتى أنا رايحة زيارة عند والدتي أشوف الرؤية تتحقق يعني. ما شاء الله. طب انا عايز اقول لك حاجه بس يعني، استني يمكن بيقعدوا يقولوا لي حاجات انا ما اعرفش يعني. طب جرب لنا كده مره اي يوم شوف الرؤيا ولا يحصل غدا كده، ينفع يعني؟ ما فيش اي رؤيا شفتيها وتقول لنا بكره يحصل كذا كذا؟ يعني كل رؤياك بتتحقق يا شيخ. ده الرسول عليه السلام قال لعائشه رضي الله عنها: اتيت او رايتك اتى بك الملك في سرقه من حديد، فقال هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت عائشة، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي، يعني إذا كان هذا الشيء من عند الله سيتحقق. فقيل الرسول عليه الصلاة والسلام: أصلا مش مصدق أنا كل رؤية تشوفها تتحقق؟ كل رؤية، بس أنا مش كل يوم يا سيدنا حضرتك يعني أنا فترات يعني، مش مثلا كل يوم أنا بشوف رؤية وبتحصل، لا يعني انا بشوف الرؤيه وبتتحقق. يعني مثلا انا شفت رؤيه حصلت وفسرناها وحصلت. طب اذكر مثال كده، اذكر مثال لو حاسه. اذكر مثال. نعم، اذكر مثالا لرؤيه رايتها وتحققت. اذكر مثالا لرؤيه رايتها وتحققت. اذكر مثالا. ايوه واحد. على سبيل المثال انا ابني، انا كنت يوم اول يوم عرفات، ايوه ابني انا شفت رؤيا، نزلت بحكيها لحماتي، بقول لها انا شفت ان انا معايا فرده جزمه بتاعتي، وانا عماله ادور على فرده زيها مش لاقيه، وركبت عربيه ومشيت اروح مكان تاني ادور المكان ده، وما بقتش لاقيه زي الجزمه بتاعتي. طيب. فبقيت عماله اقول للسواق استنى، في حاجه وقعت من العربيه والحاجه دي خاصه بينا. طيب ايه المشكله فيها؟ اتحققت ايه بقى يعني؟ ما لازم تتحقق؟ ايه اللي تحقق يعني؟ ايوه تحقق، بقيت كل القران اللي انا قراته في العربيه على السواق علشان يقف انا قراته على ابني حصلت له حادثه. يعني ابنك فردت الجزمه اللي انت شفتها يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ايه يعني ابنك هو فردت الجزمه؟ ما اعرفش هو تحقق يعني فاهم. والحمد لله ربنا. على العموم انا اقول لك ولغيرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. شكرا لك. أول التحقق على أي حال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم شيخنا. نعم. لا عايز حضرتك شيخنا. إيه. بعد حد بس سؤال كم أرقني وعايز حضرتك تفتي في ضيع عزك. تفضل. حضرتك انا كتبت كتابي. كتبت اسمها كتبت او كتبته؟ كتبت كتابي. ماشي. خمس ايام عقدته الزواج. ماشي. وانا من يومين كده يا شيخنا، طبعا احنا حاليا بنحضر في تجهيزات الفرح، ومن يومين كنت سايق العربيتي، فانا الوهله كده فرحت، وانا اصلا كنت قبل يعني معاقد على الاخت حاليا، كنت عاقد كده برضه من سنتين على واحده كده، وما كانش في نصيب. ايه اللي حصل يعني؟ حادثه حصل في العربيه، صحيت كده فجاه لقيت نفسي بقول انت طالق يا فلانه، فغصب عني جيت اقول الاولى، قلت الثانيه اللي هي زوجتي حاليا غصب عني. ايوه وانا خايف خالص، وكل شويه الشكوك تجيلي وخايف خالص يا شيخ، مع اني انا والله انا بقصد. انت مريض، لا يقع هذا، لا يقع هذا الطلاق يعني. شيخنا اتوكل على الله، كمل في ذكرك. كمل كمل، انت مريض محتاج تروح المستشفى ولا مستشفى امراض عقليه شويه. جزاك الله كل خير يا شيخ، انتبه لنفسك الله يحفظك، خد الدواء. غريب يا عبد، الله يعافيه من عندك، اللهم عافيه من عندك، اللهم عافيه من عندك ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب يا رب يا رب. تجمع عليه الزوج بخير، بس هذا يتعب الزوجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. سأل حضرتك عن رأيك في العلاج بالحجامة. العلاج بالحجامة علاج الجن يعني ولا علاج ايه بالضبط؟ عنده وسواس قهري. واللي جاب له وسواس القهري الحجامة؟ العفريت هيطلع مع الدم يعني ولا ايه؟ مش عارف والله. انا رحت لحد بيعالج بالحجامة وقال لي الحجامة بتعالج الوسواس القهري. والله يعني ما اعرف هذا، لا المري بهذا، لكن علماءنا يقولون، بعضهم يقول الامراض المتعلقة بالدم وضغط الدم علاج الحجامة، المتعلقة بالبطن علاج العسل، المتعلقة بالجروح الخارجية قد يكون عليها الكي، لكن أنا لا أفهم أن في عفاريت تطلع بالحجامة. ولم يأتي على عهد الرسول رجل ملبوس قال يحجم، ما عرفنا هذا، أن في واحد بس الدجال يقول لك احجم حتى يخرج العفاريت مع الدم، الكلام ده ما نعرفوش يعني مستند. لكن يعني اسأل الحجامين المهرة عن مرضك إن كان عندهم علاج بالحجامة له، وإلا فاسأل أهل الذكر الآخرين في هذا الباب. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد شفنا، معلش تفسير بس الفرمانية فوائد بنك فيصل. كل البنوك شأنها واحد، البنك لا يشتري سلع ويبيع ويشتري كسائر التجار، لا يبيع ويشتري كما يشتري سائر التجار، وكيف يبيع وما عنده مخازن ولا مندوب مشتريات ولا مسوقين، هو فقط يدخل وسيط يمول شأنه شأن سائر البنوك، ياخذ التمويل مع فايده. وان كانت يا شيخنا معلش الارباح متغيره يا اخي، مش قصه الارباح متغيره، مش بالسذاجه لان يضحك علينا واحد الشهر ده اديك 5 والشهر الجاي اديك 6، مش بهذه السذاجه. هل انت تتاجر؟ هل هذا البنك او غيره تجار عندهم سلع يبيعون ويشترون؟ ما هكذا، ولا عندهم لا مندوب مبيعات ولا شركات ولا هو، بس انت تريد تشتري يمول نيابه عنك وياخذ التمويل مع الفايده. مش شبل بهذه الدرجة يا أخي، خلاص الناس استنارت. السلام عليكم. يا ربي هيئ لنا من المشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك يا شيخي، هناك أحد الإخوة في دولة لا تدين بالإسلام، وكان يعني يريد الزواج من كتابية. من إيه؟ أحد من الناس، أحد المسلمين في دولة كافرة يريد أن يتزوج بكتابية، ما السؤال؟ نعم نعم. هل نصارى اليوم يعتبرون من أهل الكتاب؟ أيه، من أهل الكتاب طبعا، يعني يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية عفيفة إذا كانت نصرانية تزني كل يوم، ابتعد عنها، ابتعد عنها إذا كانت نصرانية ليست مستقيمة. أما إذا كانت نصرانية عفيفة يجوز، قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. الآية. تزوج حذيفة بن اليمان يهودية بلغه أن عمر أنكر، ذهب إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن، فلا بأس أن تتزوج كتابية، لكن زوج المسلمة أحسن لك وأنفع لك في دينك. قل له يتزوج امرأة صالحة مسلمة أنفع له، أما من ناحية الجواز الآخر قد أجبتك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخنا الله يبارك فيك. تفضل الله يحفظكم. السؤال الأول، لو شخص شغال مساعد صيدلي بقاله فترة طويلة وعنده خبرة جيدة في مجال الأدوية. مساعد صيدلي. نعم. ودلوقتي عنده مبلغ من المال وعايز يفتح صيدلية لحسابه ويستوفي كل الإجراءات القادمة. يعني هو يريد يأتي بصيدلي صورة ويعطيه راتبا شهريا. بالضبط كده. لا أفتي بالتزوير في هذا المقام. شكرا. عم. أنا لا أفتي بالتزوير في هذا المقام. يأخذ رخصة طبيب بيطري ويفتح صيدلية بيطرية. يأخذ رخصة تشتري رخصة صيدلي ويفتح صيدلية. والصيدلي ليس له تواجد، إنما هو جالس في البيت يأخذ الفلوس فقط. لا أرى له مستندا، ولو بلغ عنه ومسك أيضا ففيها مساءلة، وقد يحتاج الأمر إلى تحضيرات دوائية لا يتقنها إلا الصيدلي فيقوم هو بها فيضر الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حالك الشيخ؟ رد السلام ردا كاملا يا مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، كن كريما كمان. أنا كرماء معك، تفضل. شيخ الآن، لو في شخص لو صلى الصلاة في وقتها لا يتيسر له أن يصليها في جماعة، ولو أخرها بسبب الدراسة والعمل يتيسر له أن يصليها. أخرها لمتى؟ عفوا، أخرها لمتى؟ أخرها لما لا أخرها يعني ساعة ساعة ونص بس قبل ما يأتي وقت خروجها يعني. لا بأس، يؤخرها مع الجماعة. يؤخرها مع الجماعة ولا يصليها في وقتها لو كان منفرد. والله هذا يعني هذه وجهة وهذا اللي أختاره. يعني يؤخرها ويصليها في جماعة. نعم، وإن صلىها في وقتها وصلىها مع الناس في جماعة مرة ثانية أفضل وأفضل. يعني يمكن أن يصليها مرتين. ممكن. مرة منفردا ومرة في جماعة. ممكن، ويختار المنفرد. في حديث الرسول عليه السلام في أمراء السوء الذين يؤخرون الصلاة على عن وقتها، صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم ثم صلي معهم تكون لك مرة واحدة في جماعة ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا العزيز وحضرتك. سلي يا الحبيب. في امرأة توفى الله وسابت مال لأختها وقالت لها لما يعني أموت أنا سايبة ولدين صغيرين وسايبة بنت وإخوان وسايبة ولدين كبار، فدول صرفت عليهم وهي عايشة، وسابت مبلغ من المال للأولاد الصغيرين دول، أختها تتصرف على دي زي ما هم محتاجين، يعني على قد ما هم محتاجين. يجوز هذا الكلام يا شيخنا؟ طيب، الكبار علموا ذلك؟ الكبار عملوا ذلك. علموا ذلك؟ علموا ذلك، نعم. أجازوه أو اعترضوا؟ لا أجازوه، قالوا يعني هم موافقين إن والدتهم عشان جهزتهم. إذا أجاز الأصل ألا وصية لوارث، لكن إلا إذا أجاز الورثة، فالورثة أجازوا. ثم عندنا شيء آخر، وهو أن أخرجت المال في حياتها لأختها، فعلى العموم جائز ما تقول جائز. وخلتهم بعد هي تتصرف في الفلوس دي مثلا، شايفه ان دي محتاجه كذا فتديهم ودي تحتاجه، ما في مشكله ما دام هي رشيده ولا مختله عقليا. لا رشيده بتوزع على حسب الاحتياج زي ما اختها وصفت. لا بأس، جزاكم الله خير. دام الورثه اجل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ لو سمحت في حد كان شغال في محل أحد مش حد من 20 سنة أحد مش حد حد من حدود الله الجلد ولا القتل أيوه. إنسان يعني أيوه. كان شغال في محل من حوالي 20 سنة وسرق وأخذ مال من المحل ده بدون علم صاحب المحل أيوه. خد حوالي في المرة 50 جنيه خد حوالي بتاع 10 مرات 500 جنيه وهو يعني ده ذنب شايله على كتافه كده ومش عارف يعمل إيه هل يرد المال ده لصاحبه وحتى لو راح رده له والإنسان ده موجود صاحب المحل ده بس هو يعني هيرده إزاي يعني هو مش عايز برضه يمتحن أختي لا شوفي يا أختي يأتي إلى المبلغ يضعفه أضعافا لأنه عطله عن العمل بدأ 500 جنيه على الأقل 5000 جنيه أصر الله يضعهم في ظرف واحد صالح يذهب لصاحب العمل يقول هذه مظلمة لكم عند شخص لم يذكر لي اسمه ويسلم المبلغ حلت المشكلة مع الستر على النفس ثاني يعني مثلا هو رجل مثلا افترض لأننا كنا في محاضرة دينية مع بعض المشايخ الله يرحمهم رحمة واسعة المهم جاء واحد كنا نتكلم على الظلم بمعنى شيخ اسمه الشيخ مقدام الحضر الله ينور قبره ويفسح له فيه فجاء واحد وقال إنه كان يعمل عند شخص وسرق منه مبلغا كبيرا وقال المبلغ معي قلت لهم أنا والشيخ مقدام رحمة الله عليه اكتب العنوان كتب العنوان وذهبنا مع دم لهذا الشخص يا أخي الكريم كنا نلقي محاضرة في الظلم فجاء واحد قال هذه مظلمة لفلان عندي ما نعرف اسمه خذ فلوسك وسامحه بس هذه الطريقة فستر وأداء المظلم له طيب طب يخرج أكل يا سيدنا هي نفس المظلمة لا هي بس يا ظلمة لا مش هي ده 500 جنيه مسروقة ليست دينا 20 سنة كثيرة يضربها في 10 ولا حاجة ولا في 20 طب لو هو مش مقدر يضربها في 10 يرسل ما يستطيع ويطلب المسامحة من الوسيط شكرا خلاص عبد الرحمن بهذا القدر اجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خلصنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكول اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم يا رب نجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا